أنشدوا أحلى النغمات وامدحوا الهادي طه للجميل من الكلمات طاب فينا معناها أنشدوا أحلى النغمات وامدحوا الهادي طه للجميل من الكلمات طاب فينا معناها قد حوى حلو الأوصاف والمحاسن والألطاف قد حوى حلو الأوصاف والمحاسن والألطاف نرتجيه وباستعطاف لمحة فيها البركات أنشدوا أحلى النغمات وامدحوا الهادي طه بالجميل من الكلمات طاب فينا معناها أنشدوا أحلى النغمات وامدحوا الهادي طه بالجميل من الكلمات طاب فينا معناها حلو المنطق والتعبير إذ يلاقي بالتبشير حلو المنطق والتعبير إذ يلاقي بالتبشير وجهه بالسعد منير مثل بدر في الظلمات أنشدوا أحلى النغمات وامدحوا الهادي طه بالجميل من الكلمات مثله ما رأت العين في البرايا والثقلين فضله عم الكونين بعد إظهار الآيات أنشدوا أحلى النغمات وامدحوا الهادي طه بالجميل